الحجه وليس عنده مهر لحره وليس عنده قيمه لامه فيجوز ان يتزوج رقيقه. هنا يقول يواقعها اي يواقع زوجته المستحاره اذا كان عليه ضرر من الانتظار ولو كان واجدا للطول. ولو كان واجدا للطول ومعنى الطول اي ولو كان واجدا لمهر لامراه اخرى فلا نوجب عليه ان يتزوج تلك الاخرى بل يوافى امراته المستحاره. خلافا لابن اخيه. وكذا ان كان به شبق شديد. شبق يعني رغبه في الجماع. شبق لا يستطيع ان يصبر. واذا مثلا ما قضى وطره مع زوجته المستحاره خطر ان يقع في المحظور فهذا يسمى الشبق. شبق يعني رغبه ملحه في الجماع وعدم استطاعه للتريث. نعم. لانه اخف من الحيض. لانه اخف. الحيض يقول عز وجل هو عذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. واذا واقع الانسان امراته وهي حائض قد ياتي الولد على شكل اخر وقد يكون هناك ضرر يلحق الرجل ويلحق المراه بمواقعتها وهي حائض. بينما الاستحاضه ليس دما اسود وثقيل ورائحه منتنه وانما احمر ورقيق ولا رائحه له فهو اخف. يعني نجيز له مواقعه المستحاضه عند الضروره اما الحائض فلا. نعم. ومدته تطول بخلاف الحيض. يعني اغلب الشهر تكون الاستحاضه اغلب الشهر تكون 25 يوم وخمسه ايام حيض. تكون 24 يوم وخمسة وستة أيام حيض. لكن يعني أغلب الوقت يكون استحاضة ويكون على الرجل ضرر بالانتظار وكذا على المرأة ضرر بالانتظار. نعم. بخلاف الحيض ولأن وطأ الحائض قد يتعدى إلى الولد فيكون مجذوما يصيب الولد مرض يصيب جذام يصيب عاهة إذا وقعها. لأن الله سبحانه وتعالى قال أذى قل هو أذى ما دام اذى الانسان يبتعد منه. فقد يكون مثلا وطأ الاستحاضه وطأ المراه المستحاضه لا يتعدى لكن وطأ المراه الحائض قد تحمل وهي حائض فيتعدى ذلك الى الولد. نعم. وحيث حرم لا كفاره فيه. هو حرام ولا يلجا اليه الا عند الضروره. طيب ما دام حرام ولا يلجا اليه الا عند الضروره هل له كفارة؟ نقول الكفارة في وقاع الحائض دينار أو نصفه. دينار أو نصف. والدينار مثقال من الذهب والمثقال نصف جنيه من الجنيهات اللي عندنا الآن. فإذا أخرج الإنسان لو قلنا مثلا الجنيه مثلا ب 400 ريال نصف الجنيه 200 ريال نقول لمن فعل ذلك وأراد أن يكفر يمكن أن تخرج 50 أو 25. أنت بالخيار إن أخرجت هذا وإن أخرجت هذا. طيب قد يقول الإنسان كيف نخير بين الأمر ونصفه؟ نقول هذا وارد حتى في الصلاة. إذا كان الإنسان مسافر مخير بين أن يصلي الظهر 4 أو يصليها ركعتين. العصر بين يصليها 4 أو ركعتين. العشاء أن يصليها 4 أو ركعتين فهذا وارد في الشرع. نعم. ولرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع. هنا يذكر بعض الأحرار قد يكون بعض الناس عنده دفاع عنده شهوة عنده رغبة ملحة في الجماع وما يستطيع إما أن يكون مسافر في بلاد بعيدة ولا يستطيع وإما أن يكون في بلد لكن ما عنده الإمكانيات. ما العمل؟ يباح له أن يشرب دواء يخفف هذه الرغبة. أن يشرب دواء إما يعني يخففها أو يرتاح من عنائها. نعم. ولرجل شرب دواء مباين يمنع الجماع ككافور لأنه حق له. لأنه حق إذا رغب في ذلك. لكن ما من حق طبيب أن يعطيه إنسان إلا